يقول طبيعة عملي تحول دون أداء لصلاتي في وقتها، وأنا في أشد الحزن لذلك، فماذا أفعل؟ إذا كنت تقصد أن طبيعة عملك تجعلك تصلي الصلاة في غير وقتها، أي تصلي مثلا العصر بعد غروب الشمس، فاترك هذا العمل وابحث عن عمل آخر. أما إذا كنت تقصد أنك لا تصلي الصلاة في أول وقتها، يعني مثلا لا تصلي الظهر الساعة 12 وتصليها الساعة 1، فالأمر في ذلك أيسر، والله تعالى أعلم.